saas oo kale taharadana ciidi biyo waxaan ahay kuma weysisaninayo waxaan biyo ahay oo weysada biyo lagu weysaysta khasaaysta ummadana ay leedahay maaha ummadii horena way weysisan jireen laakiin ummadana waxay la gaartahay qaymumkii la gaartay yacni gabagabaysigii ummadii hore biyo waxaan ahay kuma weysisan kuma markaa dahara qaadanayni fa ayyuma rajulun nin kasta oo min ummati ummadida kamida fa ayyuma rajulun ninki fa ayyuma rajulin cid yacni nin kasta yaa rajul nin baa laga cabiray laakiin raggii dumar labaduba waa shamisanaya nin unbaa la sheegay meesha waxaa logala jeedaa un raggii dumar ayu rajulin nin kasta oo min ummati ama qof kasta yaa qof kasta oo ha qof kasta oo ummadeeda ka mida oo adrakatu salaad salaad ay soo gaadho falyusalliha tukado halkaa ku tukado oo uxilat li alghanaaimu ghanimooyinkiina waa lii xalaalay oo ummadihii naga horreeyey marka waxa weeyaan ghanimada may cuni jirin ghanimaduna waxa weeye waynu arki doonaa insha allahu gaalada marka dagaalka lagu qaado xoolaha laga soo furto ayaa ghanimo la yidhaahdaa ghanimadaasina waxay xalaal u noqotay uun ummadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadihii naga horreeyey waxa weeyaan naarba iman jirtay deetana cuni jirtay walam taxila li axadin qabla qof anigii horreeyna xalaal umay noqon umay ahayn uucdiitu waxaa la siiyey ashafaacata shafaaca waa shafaacada weyn shafaaca ambiyadu waa shafaaco qaadaya laakiin ashafaacatu lkubra shafaacadii weyn wey markaa la adimo waxa weeyaan wabcau maqaama maxmuuda aladi wabcau maqaama maxmuuda aladi wacadta yani waxa weeyaan waa shafaacada weyn oo dadku markay carasadii qiyaamaha la joogo nabiy llaahi aadam bay u tegayaan nabi ibraahim bay u tegayaan oo nabi muuse u tegayaan ambiyadu dhan nebi kastaa wuxuu leeyay nafsi nafsi nebiba nebi buu tilmaamaya ilaa rasuulka calayhi salatu wasalam kusoo gabagabooto isagaana shafaaco qaadaya shafaacada weyne shafaacatu kubra la yidhaahdo isagii gaalo tahay wa kaana annabiyu nebi wuxuu ahaa yubcatu ilaa qowmi khaasa reer tolkii unbaa loo soo saari jiray qowmkiisa un reer bani israaiil intaasuu nebi baa kasoo baxday markaa ambiyada lasoo diray qoomunkooda loo soo diri jiray wabuciitu ila annaasi caama isaga carab uu keliya looma soo dirine carab iyo cajam intaba waa loo soo diray waana rasuulkii ummadda markaa lagu khatimay ummadda oo dhan reer ibni aadam jin iyo insi isagaa loo soo diray marka risaaladiisuna waa caam shanta arrimood buu rasuulka khasaaistiisii ka mid ah calayhi salaatu wasalaam yacni markaa maxalu shaahidka sheekhu xadiidka u keenay waxa weeyey wajucilat liya alardu masjidan wa tahuraa in ciiddii lagu dahaaro qaadanayo lagu gebagabaysanayo ayaa xadiidku marka uu keenay sheekhu raximahu llah halkaan ku daynu wasala allahu cala nabiyina muxamed waali saxbihi alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin nabiyina muxamed ibni cabdillah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wuxuu yihi sheekhu raximahu llah baabu lxayd baabu lxaydi xaydka baabkiisii weeyey markaa baabkani wuxuu u dambeeyaa abwaabti kitaab aطahaara waa baabkii u dambeeyey weeyaan waxaana uu noqonayaa baabkii toddobaad meelahaas ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen baabka yacni alxayd waxaa asalkiisu ka yimid assaylaan aslu lxaydi assaylaan asalkiisu waxa weeyaan waa dareeraha yacni sheega burqanaya dareerayaa la yidhaahdaa waxaa la odhan doonaa xaada alwaadi ay saala waadigii ayaa dareeray oo socday waxaana xayd loogu magacaabay lisaylaanihi fii awqaatihi awqaada uu soconayo dareerka uu dareerayo awgeed baa loogu magacaabay xayd ama socoshada uu soconayo xaydku waa dhiig ka yimaada ruuxa dumarka ah raximkeeda marka ay qaan gaadho dabadeed waxaana u yimaadaa waqtiyo muctaada وقت يعني أيوة يقرن أيام أيوة يماذا يعني ما الم أيوة يماذا يوصع له كديجا صحي الله يرحمه رحمك كي ماذا ديجا حيث كا مرق روح الدمر كي ماذا معنيه ذو حوي جبرو يقان قال gabadhan qaan gaarin diganimay kamay maado marka baad buluugha marhay qaan gaadha dabeed buu imanaya waxna wa ka imanaya rahimki fi awqatin mu'tada dabar istihawaduna oo hadithu u horay uu ku keen doono wa saylanu dam fi ghayra awqatihi mu'tada sadra ahlu ilmi wahi dahayn ruuha dumakihi yaani digi kayma dawa sadax أما واحد لون كره أفر صدقنا ولو سوق كوب كره ديجا حيد كله يراه هو يديجا دبر فرن كله يراه هو يديجا نفاس كله يراه هو وصدق حلاويا حيدكو وديجا إن تلمانين رحمك كي من أيا مركي قان قاعد الدبديد في أوقات معتادة وقت على هان وقي من أيا مركاسي كسعون أيا ما همر والبوس عون أيا وقت بوس عون أيا ويان وقت كوان وحنا ويما تديغا سي على وجه الصحه سعه فماذا ويما دا وانا شيء كتبه الله على بنات ادم كاس حيض بالله علامتنا و خويا هي ارمه دورا احكام لو كنت على لغدا وحيابها وعلامته هي وحا كميدا كو قانغارتي وحا كلي كميدا حملي يا اوركي وحده هذين علمودو gabadha inta dhiiga caada ay helayso waxa qaabil u tahay in wax uur ay qaado ayay marka qaabil u tahay dhiigaasi hadii gabadhu ka go'ana macnaheedu dhalmada way gooday weeyaan dhalmada way istaagtaa sida marka ay culimadu ay sheegeen saadaradid bay isku khilaafeen gabadha xamilada dhiiga ka yimaada maxay dubaa mise ma ahay laba qowl bi kulayhiin qol waxa ilaahay dhiigaasi waa fasid ruuha hadii marka ay uur yeelataba wax dhiigan caadada la yiraahdo ee xaydkii kama yimaado sidaa daraaddeed dhiigaas uu faasid baa loo dhanaa salaadii oo tikan doontaa qol kalena waa dhiigga xaydka bay dhahdeen saas marka ay mariyeen dhiigga kale waxa la yiraahdo istixaaba istixaabu waa dhabar furanka weeyaan waa saylaanu dami fi ghayri awqaatihi almu'taada waa dhiiggii oo socda waqtigiisii waqtigii caad ahaan uu iman jiray waqtaan ahayn buu waqtigii caad ahaan ay heli jirtay waqtaan ahayn ayaa u dhiigaasi ka imanaya fii ghayri awqaatihi almu'taada ka dhabar furan baa la dhahdaa waxayna ilaahna culimmadu dhiigaasi waa xidid sida xadiidkii markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku sheegay xidid raximka afkiisa markaa ku yaalla oo markaa go-o kale raximka afkiisu ku yaalla xididkaasi deetana waa go-aya waxba gaadhaya dabeetana dhiig fara badan baa ka imanaya dhiiggaas marka waa shumaya waxaana laga yaabaa inuu waqti dheer buu socdaba sida xadiidka inoogu iman doonta xadiidka labaad in arki doono insha allahu tacaala umu xabiiba 7 sannadood bay marka waxa weeyaan dhabar furan ay lahayd oy socotay dhiiggaas uu socday uun marka waxay ku kala duwan yihiin dhiiggan xaydka iyo dhiiggan dhabar furanku laba arrimood labaduba ku kala duwan yihiin ka koowaad dhiiggan xaydku fi awqaati mu'taada waqti gaarun buu imanaya dhiiggan dhabar furanku waqti caada ma laha ee waa soconaya un isagu dhiiggan xaydku isagu wuxuu ka yimaadaa raximka laftiisa yacni raximka guntiisu ka yimaadaa uu ka soo baxaa dhiiggan dhabar furankuna waa xidid ku yaala raximka afkiisa ayuu isna ka yimaadaa saas markay ku kala duwan yihiin dhiigga saddexaad ee dumarka ka yimaada waxa la yidhaahdaa nifaas waa markii dumarka ay umulaan dhiiggii ka yimaada nifaas baa la yidhaahdaa mid afraadna halka waa ku dareen waxay yidhaahdeen dhiig faasida oo saddexda midna baan ahayn na waa marka waa la sheegay markaa intaa marka laga yimaado inta kale gabadhu waa daahir weyn yacni mar daahir bay noqotaa mar dhiigga xaydka abay heshaa mar dhabar furan baa ku dhaca mar haday uu musho dhiigga nifaaska ka imanaya mar dhiig faasida ka imanaya saas markay u qeybiyeen magacyo uu leeyahay marka waa la sheegay calaayi xal waxa fi sahih al-bukhari ku sugan nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu caayisha ku yidhi radiyallahu anha inna hada amrun katabahu allahu calaa banaati aadam shaygani waa shay ilaahay subxaanahu watacaala uu qoray ree bani aadam hablahooda hablihii ree bani aadam ayuu ilaahay u qoray inuu dhiiggani ka yimaado marka wuxuu gudsanayaa xadiidkaasi in yacni uu yahay dhiiggan xaydku shay ilaahay subxaanahu watacaala uu aadam hablihiisii shay uu qadaray uu qoray inuu yahay saa daraaddeed baa alxaakim iyo ibnu mundir waxay wariyeen biisnaadin saxiixin sidii leeyahay ibnu xajar can ibni cabbaas ibnu cabbaas ee laga werinayaa ibn cabbaas wuxuu yihi waqtiga xaydku bilaabay waxau ahaa kaana calaa xawaa bacda an uhbitat min aljanna xaydki bilowgiisi waxau ahaa xawaa ayuu ahaa markii jannada laga soo dejiyey markaasba markaa ciddii ugu horeysa xayd yani waxay ahayd xawaa buu gala jeedaa ba markii jannada laga keenay dabadeed markii jannada laga soo dejiyey ayaa markaas uu ku bilowday marka mar haddii waxa weeyaan iyadoo uu ku bilaabay banaat aadam inaa iyadii kasoo farcameenu waa hooyadii marka weeyaan umulbashar basharka hooyadood wey marka mar haddii hooyadii ku bilaabantay hablihiina saasoo kale laakiin saxaabada qaar ka mid a waxaa laga wariyey sidaasi ka duwan cabdillaahi ibnu mascuud radia allahu canhu waxaa cabdirazaaq uu soo saaray bisanadin saxiixin sida ibnu xajar uu sheegayo wuxuu yihi kaana alrijaalu waalnisaau fii bani israaiil yusalluuna jamiican ree bani israaiil raggoodii dumarkoodu meel bay ku wada tukan jireen yusalluuna jamiican waa wada tukan jireen fa kaanat almar'atu tatasharafu lirajul ruuxa dumarkii waxay mid markaa ninka u hanqaltaagto oo istusto oo maaragtay saasoo kale dabeetana fa alqa allahu calayhina alxayd ilaahay xaydka ayuu kusoo tuuray yacni dumarkii way xaydeen dabeetana masaajidda ayaa loo diiday inay yimaadaan oo salaadiina tukadaan baa loo diiday gabadha xaydada ah inta ay dhiigga caadadu ay ka socdo salaadiina tukataa waa ka xaaraan sida xadiidka ugu dambeeya ama xadiidka inoo iman doonto aynu ku arki doono insha allahu marka ibnu mascuud riwaayadiisa markaynu qabanno halkuu kasoo bilowday calaa banaati ree bani israaiil buu ahaa ree bani israaiil buu kasoo bilowday yacni intii ka horreysay inna jirinba iyo markaa ka muuqata laakiin ahlu cilmigu hadalka ibnu mascuud oo kale waa diidayna waxaa ka mid markaa qolada diiday imaam albukhaari raximahu allah kitaabkiisa markaa saxiixa sheegayaa in markaa sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xadiidku yahay mid caam ah oo tilmaamaya ree bani israaiil kuwii ka horreeyey iyo ree bani israaiil iyo wixii ka dambeeyey intaba inba waa shamlisanaya waxaana caddaynayaa in ree bani israaiil uuna kaba soo bilaabanin aayadda qur-aanka ah ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi ibraahim uu kaga warramayo haweeneydiisii wa imra'atuhu qaa'imatun fadaxikat fabasharnaaha fadaxikat daxika yani xaadat oo daxiku waa asmaada ama magacyada uu leeyahay xayd oo xaydna waa la yidhaahdaa daxikna waa la yidhaahdaa ikbaar baa la yidhaahdaa icsaar baa la yidhaahdaa daaris baa la yidhaahdaa yani magacyo badan buu leeyahay marka fadaxikat fabasharnaaha biisxaaq fadaxikat ay xaadat marka ree bani israaiil waa ka horreysay ree bani israaiil yacquub wuxuu dhalay baa la yidhahda bani israaiil marka nabiyullahi ibraahim haweenadiisii baa ilaahay yidhi fadaxikat marka waxay kutusanaysaa inay ka horreysay calaa ayi xaal xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inuu yahay shay-un katabahu allahu calaa banaati aadam xaydku waxa uu ku sugan yahay kitaabka qur-aanka iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca ahlucilmiga ilaahay wuxuu yihi wayas'aluunaka can almaxiid qul huwa aadan factaziru nisaa fi lmaxiid sunnahana axaadiista soo socotayna ku arki doonaa ummaduna waa ku ijmaacday axkaambu markaa leeyahay ku tacluqda culimmaduna aada iyo aada marka uga warramaan baabka baabkan sida uu sheegayo marka waxa weeyaan imaamu nawowi raximahu llah culimmada qaar ka mid kitaab kutub gaara ay ka alifeen marka wuxuu leeyahay waa masaa-isha maaragtay fiqiga masaa-isha ugu adag buu abwaabta ugu adag ayaa uu ku jiraa buu yihi laakiin axaadiista rasuulka marka loo fiirsado maak وسك فوزين رفكي مكا أوفر سدى مكا فهما قاد كان مس إن شاء الله تعالى مكا إير هدينا شاقنا دور مسألة أو مركا إير تعلقين سن الحديث هنا نقرين أهل العلم يقول حسوي الدين ده ذي بار روح ضمر كاودي جن كجاي مكره يعني ده ذا وير أيوكم مكره ولا مركا واحد تمامين وحلا يجي سجال شرب وير سجال وحي كوصي هذا ديجاس وكيما دور ديجاس اللي ما يتوارن ينو حيض يهاي وديج فاسد وي لكن سجال دوك كيما دو ديجاس وحيض أحكام تحيض كنا وقاضنيا يعني هذا نجبر ده سوا قان قاعدي ويا أهل العلم قاركم ذو كسر رئيسيين به لكن صدق صحيح وحوي داء وير وحوي داء يعني تحديد شرعه مصنها رسولك عليه الصلاة والسلام أما واحد دليله وكسر أروري إنه مرك وحوي حد تحديد السن داء معين إنه ليه هاي مشرته داء معين ومرك للداء أصبح وير انت وحي كهو سيسادوك ما تبقى صحيح لما إله هذا مشره سقال تربوك زي من كرا تومبوك زي من كرا وكير عن كرا مهمد وحويان ديك سفيسين لهلو ويا رسولك عليه الصلاة والسلام إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ديك حيض كأمرك يهي وديك مدو ولا قرني أسود يعرف وديك مدو ولا قرني مكا سفدي سامرك لحرا دا دي يعني دا دوله كوي مادين هذا سفدي سين لهلو ديجا سود الرئي سفدي حيث هذا لقى هو حيضوي هذه لقى وينا ما هوي مركا سفوين كولي هاي وديجنا ديجي ذكر وقت وين هاي على مدى قرا يولي على مدى هاولي هاي هذه لقى هلا وحلا ورنا يا وديجا سي وديجا عددها هاي كلورني داء ضدناها هذا قفك مركا علمه ما هي راضه ما هوينا يعني داء ضدنا بها هذا وهكذا أهل العلم ويكهلين مدده وجو كوان ير يمدده وجو بدن انتباه وجو يرو دي جنس عنا يا انتباه وجو بدن أو سعان كره مركا ويسو خلافهم قالوا حين هبيني مالين بقوية قالوا حين صدق مالون بقوية لكن بيدو ذو حسكر عسينهين شان يتمنع شين يجو بدن تهاي شان يتمنع شو إنه يجو بدن تهاي علم القاركم يحيل أن تضيء ثمان عشر يا لا شيء لكن علم القاركم اتفاق بقص نقليين واحد هذا علم الحسكوا فقسين تضيء ثمان شن ثمان عشر إنه نكبة ذنين شن ثمان عشر يا أقوب بدن شن ثمان عشر واحد بدن هدوس على دي قاسي واحد لارن ما يا واحد لارن يا ودور فرن يا الله اعتبارنا يا ما كحكمتي حيد كقاضي ماي على أي حال هل كان أيضنا مدده حيدك وصعان ايو واحد اللو كسار رمجرته انت باو بير انت باو قبضا تحصورت قال انو مالين نغضو انو هبين نغضو انو ما لنقلين كاد وصعوه وحيد دمانو كبقوابا سكا معقولة انو ملكي ليكي ما دو ديتنو قوابا معقولة انو بطالق يابا وشان عشو اللي حيشو طمان عشو شان يطمان عشو اللي حي طمان عشو ونغن كرو لكن وحا اهل العلم قيل ليهين ويسكور عسيهين مدد هاي جبرد طاهر تتحي، هي مدد هاي جبرد حيضات هاي، هادم إنتو دي جوس على أي فرابضاته، إن دي قالوا اعتبارنا إن دي قاسية هاي مكان حيض، وحلرني وارد برفورن وي، وإنه مدد جبرد أي طاهر تتحي ويقول كبدن، مثلاً هذول لباتن عشاء صعوة، معناه إذا حوين ثمان عشاء، هم بيبشي طاهر هانسة، أنا صدقن كي عشاء، لباتن مركو صعوة ثمان عشاء طاهر هانسة، مركو هذول لباتن بس هو قالوا، وحا مددي يقول بدنات بوقات مركا وحالو رميا ديقاس وحا دمر فرن بالرنضا يعني مددي مش انتدي بدنا هدو استغراق السمية ديقا حيض لرميا وحالو رندنا دمر فرن موي سيداس بنو غنسا مركا بشي انتو كسعودي ما هي انت كلوا طاهر وي مثلا غالبا دمركا وحي صلاة كفرستان لحشو اما تدوب عشو هذه اللحشة اي كفرستو افر الواتن عشو اي طاهر تهاي هذه اي تدوب عشو كفرستانا صدق حلوة عشان عشاء أي طاهر تهاي الدين تهاي كي يراتي مثلاً صدق عشاء ذيك فريستو وحويان تضبيه لوات عشاء أي تهاي طاهر ساس مكة وصعنا سامون الله وترنا يوم بشين واحد صورة قلعة يقولون اللي بيش صدق تربي حيض شيء اسمه معقول ويان أما بلا وشر مثلاً bisha awalkeedii hadduu ka yimaado dhigiyo laba cisho ama maalin ama saddex cisho uu socdo ay taahiroodo ay toban cisho ay taahiraato ama waa toddoba cisho ay taahiraato deetana saddex cisho kale uu ka yimaado haddana saasoo kale intaa in laga hadana taahiraato haddana uu saasoo kale marka dambe uu ka yimaado bisha aakhirkeedii waa dhici karta awalka bisha iyo dhexda bisha iyo aakhirka bisha intaba waa ka iman karaa oo waxay noqonaysaa markaa bishiiba saddex jeer in dhiigga ay heshay waxaa kale suurtagal in bishii laba jeer ay hesho iyadana faa'iida ku jirta waxa weeye culimmadu sheegaan dhiiggan xaydka la axkaam fara badan baa ku jirta oo waxa weeyaan gabadhu ciddada ay tirsanayso ciddada ay tirsanayso ee markaa nin marka la furo cidda ayay tirsataa ciddada ay tirsanayso xaydkii bay tirsanaysaa muddada xayd maala saddex xayd baa loo tirinaya alaaata quruu saddexdaa quri ama saddex xayd loo tirinayo haddii gabadhii markaa ay bishii mar ay hesho waa saddex bilood manoqonaysa bil walba mar bay heshaa markaa way tirsanaysaa un haddii hal bil keliya haddii saddex jeer markaa ay dhiggaas uu ka yimaado waxa weeyaan way cidda baxday wey haddii bil keliya saddex jeer ka yimaado way cidda baxday waayo idi waxaa la doonayaa saddex jeer ciddadeedu waxay ku xidhan tahay saddex xayd saddexdii xaydna bil keliya la wada helay mar haddaa bil keliya la wada helayna de marka waxa weyaan way cidda baxday wey waa inay jiraan dumar noocaaso kalaa oo culimmada qaar kamid waxay sheegay nin sheekha in ruux dumar ay u timid oo lagu kalsoon yahay oo welibana wadataa dad markaa dadkoodiiho oo lagu kalsoon yahay waxa inay caddaysay inay bishii saddex jeer ay xaydo oo dhiiggu ka yimaado marka muddada ugu kooban ama ugu yar iyo muddada ugu fara badan wax daliil oo kusoo aroro ma jirto muhimmadda waxa weeyaan uun gabadha caadadeed unbuu noqonaysaa muddaday kolbay hesho dad dumarku waa kala duwan yihiin bay-aadka iyo dhulka ay ku kala nool yihiinna waa kala duwan yihiin wuxuu sheekhu raximah ullah can caaisha radia allahu canha anna faatimata binta abi xubaysh sa'alat innabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ayay weydiisa faqaalat waxay tidhi innii ustaxaadu anugu dhabar furan baan leeyahay oo falaa adhuru ma daahiroobo afa adacu salaata salaada miyaan ka tagaa qaala la wuxuu ku yidhi maya ina dalika kaasi cirqun ama ina dalika kaasi cirqun waa xidid weeyaan walaakin hase yeeshee daci salaata salaada ka tag qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha maalmihii aada xeedi jirtay ee caadada aada lahayd maalmahaas qadarkooda yacni ka tag salaadii uma iqtasilii deetana meedho wasallii deetana tuko wa fii riwaayatin walaysat bilxaydati yacni xayd maaha faidaa aqbalat ilxaydatu xaydku markuu yimaado faturikii assalaata salaada ka tag faturiki salaata fiihaa salaada markaa waqtigaa dhiigaas kaa socdo ka tag dhiiga xaydku faidaa dahaba qadruhaa markuu qadarkiisa uu tago faqsilii canki yacni maalmihii aada heli jirtay markuu dhammaado faqsilii canki dama dhiigga iska meedh wasallii dabeetana tuko lafdiga noocana bukhaari baa leh oo soo saaray tahore weyaan riwaayada dambe muslim isagu wuxuu soo saaray halka walaysat bilxaydati sidaa walaysa bilxaydati laysat taasina ku jirin sancaani kitaabka markaa ciddaha wuxuu ku sheegayaa alfaada meelaha qaar ka mid inay ku kala duwan yihiin bukhaari iyo muslim laakiin wuxuu leeyahay waa maaragtay qofku ay ku adkaanaysaa inuu isku eego labada lafdi bukhaari muslim waayo meelayo kala duwan bay ku kala yaallaan buu leeyay calaa ayi xaal bukhaari muslim labadabu waa soo saaran xadiis xadiidkan waxa uu ka waramayaa ustaxaadadi ustaxaadadu waa dhabar furankaa lidhahda marka markay gabadho ay leedahay innii ustaxaadu falaa adfuru ustaxaadadu waa dhiiggan socdo uun waqti mucayanaba aan lahayn aynu sheegnay in isagu ka imana inuu yahay xidid saau rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam ina dalika cirqun kaasi waa xidid weeyaan marka riwaayadka qaar waxa kusoo arortay inuu yarata shaydaan guj shaydaanku gujiyo oo kale inay tahay marka استحاضة أسل كلمة دوا من الحيض حيض كيلا يكاني وعيابان كلا زايد كاوحا لوها لشيون للمبالغة مبالغة هاي كحال دارا شاهان وبامركا وحويان لوغو الضري لكن كلمة دوا أسل كدوا من الحيض فلا أطهر مركا ليدا حين وحين فلا أنقى من الدم ديق كما يعني ديق وصعداون ديق وديق صعون يوان استاجيني مركا ديق كما داهروبي وديق صعدوي أفأدع الصلاة صلاة مسك دايا وما كتشوفها يعني كشك سنتهاي ديق وصعداون وان استاجيني وحا بش يوردن بصعون ايا يتنوح صورة قلعة إنس قلان ديجن إما كصعداء ونحن استاجين إن دبر فرن كاي حنون كوكاني يديج على هاني هري ترتي أيها صورة قلنا سدح قلنا دبتنا وقت تيجي صلاة دي كيف ديسن ترتي يعني تكن ترين يديج يا وقت تيجي كلا بواس مو يديج واس على هون دبتنا ويجرون يسيش رسولك واحد يدي سأف أدع الصلاة صلاة ما كتها يعني صلاة ما كفر الإسلام مسك دايا أنتوا ديجن صعداء رسولك عليه الصلاة والسلام في المياه سيدا هيالي إنما ذلك إن ذلك عرق إن ذلك عرق فأذكر إنما ذلك عرق كهذا سوح كلمها وحذون حذ فرميه وقعي وياني صلاة ده كتك نسكتكو لكن رسولك محوكوها نوني ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ما المهي الحيدي شرتي قدر كودي كتك ما المه على الله هيد ما المه على كائما شرتي وصلاتك تشوف وسكدا الله يتحدثكم حكم السنة يا إن قبل اللعيل إلى قدر عادتها وقتا وعددا وقت جي عادها نديجن وكائما شري باللعيل وقت كائما شري يترد كائما شري قلنا قبل إن مرت قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها وحوي وقت جي على هير شرتي يترد كاسو عن شري ديجاس قلنا قو وقت جاء الهيل ترى صلاة كفر يسوع ترى ديو كاسو عن شرنا ترى سوا مالين تو كوا أكايو كار دمان شرنا كل دم ده ثنا ما يرد مالين ثاسي ويحك دمينا صلاة تكو وصيدا ويا هل كان جبرنا حلو علي عادة ذي دي دم كذا برفرن خلا حواش وصدحهم علم هذا الكل يبضيان هذا الكامار تيوال والدحب ديو جوار واحد يبحين مميزة مد معتادة مد متحيرة مد بحيب بحين ده بتنا هذا جابطي ما كان سهل فهم واي فهمت وعد كاري ده تنظر كقربة بس قلت جاب علمي فهمك ما فهم واي ده تنوح على النين بامركا بير الشيخة درس بيجي يا باك مركو مري كتبت فقه هاي أي مسألة عن قارو مركا سو جوار معتادة ليه يا جوار مميزة ده يا كمركا واحد ويان متحيرة لا أي أنت هاسو مسألة كسر صار وقلال المسألة يا تلو فهم ويرضي سؤال معل مركو دور شروع علي معل سؤال سؤال هاي سؤال هرت ما حد داوو سؤال مايا سؤال داوو أنا قلنا ما حد نيجي داوو نقول كات يعني ويا قال كات مركا يعني لا تكيما حديث كرسول كسان شجنا ضرنا هو وشرع سناني dumarku dabar furan kale ee iska dhex gala dhig caadahay dhig dabar furan ka saddex xaalado mi marayaan oo mid afraad aan lahayn waxa suurta gal ah gabadhi iyadoo caado hore lahayd sidii gabadhan oo kale wuxuu walaakin dhaci salaata qadar al ayami lati kunti tahyidina fiha gabadhan markii hore way xayid jirtay dhig dabar furan ka ma lahayn bishi waqti buu kayman jiray waqtina waa ka dhamaan jiray caadadaas bii lahan jirtay iyadoo caadadaa loo caayada caadadaas ku shaqeysa ayaa u dhigan ku soo dirriyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam caadadu buu celiyo waxa tamaysa waqtigu uu kaayman jiray iyo tiradu kaas u jiray uu salaad iska daa marka ay waxa suurta gal ah laba arimood baa idoo suura gal ama laba arimood baa noqonaysa in caadana leedahay diigina kala soo ciyaar karo inaan diigan xaydka iyo diigan dabar furanku way kala duwan yihiin ama diiga caadiga iyo diigan xaydku way kala duwan yihiin diigan xaydku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo lagu garanayo marka waxa suurta gala gabadhan in caado ay lahayd oo caadina ay ku shaqeyso diiga in kala soo ciyaar karo oo dhiga kala soocitaankiisiina ay ku shaqeyso labadii xaaladoodba. Marka midna bishii walba hadduu keeman jiray, bishii kowaad hadduu keeman jiray, ilaa bishii toddobaad inuu soconayay, caad ahaan waqti tirada hadday ay lahayd, waqtigaana ay lahayd, bil kasta waxay fadhiisanaysaa 7 cisho ugu horeeya. Inta kale waa taahir, walow dhiga baa socdaa hadduu doonay. Waayo caadadu waa loo ceyay, walaakin da'i salaata qadra al-ayyam wa maalmihi ay caadada u lahayd. Waqtigaas iyo tiradii ay lahaan jirtay caad ahaan dhigaas uga min jiran buu noqonaysaa. Haddu bisha aakhirkeedu keeman jiray, waqtigu keeman jiray bay fadhiisanaysaa, waqtigu ka guyi jirayna salaadii ayay bilaabaysaa. Marka maalmihii caadada lahayd bay ku noqonaysaa wey. Taas waa taa. Ruuxdu markeeda iyadu caadada iyadu keeman jiray si fiican u garanaysaa, tiradina way garanaysaa. Tiradina way garanaysaa, way ku socotaa. Waqtigina way garanaysaa. Marka waqtigu bay fadhiisanaysaa, tiradina way tirsanaysaa, wixii ka dambeeyana way daahiroobaysaa. Yacni salaadu waa tukanaysaa wey. Taas waa qodob. Xaaladda labaad, inay midalan waqtigu ma garanaysaa. Waxaa iska suuragal dumarka qaar kamid inay dhiiggu markaa ka khalkhalo waqtigu keeman jiray garan ba waayaan, ama bishii awalkeed iyo aakhirkeed dhexdeediyo kul waqti marbu ka imanaya, deetana waqtigii uu keeman jiray maba garanaysaa, tiradii uu socon jirayna maba garanaysaa. Laakiin waxay ku shaqayn karaysaa inay labada dhiig kala socdo, dhiigga xaydka iyo dhiigga dhabar furanka way kala sooci kartaa. Xaaladaana waxay samaynaysaa inay labada dhiig kala socdo. Markii dhiigga xaydka ay aragto, dhiigga xaydku waa dhiig madow oo dhiig kale marka waa ka madow yahay. Suura rasuulku sheegay fa innahu damun aswad yu'raf, waa dhiig madow oo la garanayo rasuulku sheegay calayhi salaam. Dumarkay garanayaan dhiigga markay aragto xaydkaana salaad way ka fadhiisanaysaa, kaasi markuu istaagana salaadii way tukanaysaa. Iyadana waxay ku shaqaynaysaa tamyiiz, maxay kala soocaysaa labadii dhiig, dhiiggii xaydka ahaa iyo dhiiggii dhabar furanka ahaa. Amsa xaaladood laba si hore caadadeedii ku shaqaynaysay, caadadu keeman jiray, waqtigu keeman jiray iyo tiradu keeman jiray, uu socon jiray dhiiggaas. Tanna waxay ku shaqaynaysaa iyadana maxay dhiiggii way kala soocaysaa, dhiiggii ma kala sooci karayso. Sidoo kale caadadiina ma garanayso, labadaa midna maaha. Yacni caadadiin keeman jiray ma garanayso, dhiiggiina ma kala soocayso. Sida midana inan yar oo markii ugu horeysay ee dhiigga hel lahayd ba dhabar furan baa ku bilaabay, deetana ma kala sooci karayso. Caad ahaana caadada may lahayn oo dee waqtigu ka socon jiray ka guu jira maba lahaba, waa inantaa yara imikuun marka waxa weeyaan uu ku bilaabay. Xaaladaasi waxa ay samaynaysaa dumarka beledka ku nool caad ahaan inta qaaliban uu dhiiggu ka yimaadun bay salaada ka fadhiisanaysaa, way bil walba way qadaraysaa. Masalan 6 cisho ama 7 cisho ayay ka fadhiisanaysaa, 6 cisho ayay fadhiisanaysaa salaadii oo aynay tukanaynin, way u qadaraysaa un, ama 7 cisho ayay fadhiisanaysaa salaadii oo aynay tukanaynin, inta kalena way tukanaysaa. Marka iyadu bil walba 6 cisho ama 7 cisho ayay salaadii ka fadhiisanaysaa, wayna qadaraysaa bisha awalkeeda ka fadhiisani ama bisha bartankeeda ama bisha aakhirkeeda. Caadada dumarka beledka ku nool bay u noqonaysaa, oo dumarkaasi qaaliban xaydkood waqtiga xayawaan iyo tirada ay xayawaan bay u noqonaysaa, ama 6 cisho ama 7 cisho. Waa saddexda xaalado wax ka badan maba jiraan. Mid afraad male, inay gabadha caado leedahay oo caadadii ku shaqayso, inay dhiiggii kala sooci karto, inaan labada midnaba ayna jirin, oo deetana ay bil walba 6 cisho ama 7 cisho qadarta un oo salaad ay ka fadhiisato. Marka intaas dhabaatana ay marka waxa weeyaan ay maadhato deetana salaad ay tukato. Marka xadiisna wuxuu tilmaamayaa mid ka mid ah saddexdaas, walaakin da'i salaata qadra alayaami allatii kunti taxyadiina fiha thumma iqtasilii usalli, meelo deetana tuko. Fi riwaayatin walaysat bilxaydati, dhiiggan kaa socda xayd maaha. Faidaa aqbalat ilxaydatu, xaydku markuu yimaado, fatruki salaata fiha, salaada ka tag. Hadduu dhiiggaas uu ka yimaado salaadii ha tukanin. Halkaa wuxuu daliil u yahay gabadha xayada salaadiinana tukanayni. Salaadu waa ka xaaraan, salaadu waa ka xaaraan, soonku waa ka xaaraan, in loo tagaa oo loo galmoodaa waa ka xaaraan. Salaada ma qalaynaysa sida xadiidkeena uga iman doontaa, soon kale kuwa qalaynaysa. Xadiidka soo socda ku arki doona insha allah. Marka waxyaabaha ka xaaraanta salaadii baa kamida, soonkii baa kamida, wadcigii baa kamida, qur-aanka oo ay taabato, mushafka qur-aanka oo ay taabataa kamida, إن طوافته بيت كلاه إن طوافته أي أيضا كمدة غير الله تطوفي بالبيت بيت يعني هالطواف من رسول الله عليه السلام إن لفورة إذا حيضاء إن لفورانا وبنانا وحرام ويان طلاق بدعي ولا إله إلا الله حنا نقول سن سعي شد قف كهضوف رأي إذا حيضاء وحلا فري إنه جبدي سعي لي مثلا شيء صلاتي صومكي وطئي قرآنكي مصحفك ولا تابته طوافكي يطلاق وامسا ليه ليه لا سواك حرام وهكذا حرام ولا سو خلافي قرآنك أقرين تيسي جمهور تعلموا حلاهدين قرآنك هنا أقرده واك حرام علموا قارك من حلاهدين ويو بنانتها وكا قرآنك هذي كبقنا سيني اللي هو ذا وكاله ويا غريسا حلوها تاملها هذي كبقنا هنا هذي سكديسو واسيدة وناكسا وعكلا أيضاً أساسك العلماء كل خلافين مساجد جليتان كيسي مساجد كينا قشا مكحرام بامسك هما جمهور العلماء واحدة هذا مكحرام علماء قارك واحدة هذا ما ينا حرام كما هنا يمركب حوي مساجد كي تمادو مركب مساجد كي أدي باهظ واحد ساي فربان تاعي وعشرة يوي دارنا يا دي جينا عامل لقيا هين مساجد كي خد عو قارو واحد بعثام لها هنا مساجد كي تمادو إن إسكت ديسانا واسيدة فضل جبضان إيه وناس فترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها قدر كي عاد حيدي شرت مركو تغو فاغسلي عنك الدماء بيقس كمير وصلي دبيتنا تكو صلاة تكو مركا فاطمة بنت أبي حبيش وحا إيضا قبر فرق من كل عشيس إني استحاض فلا أطهر رسولك وتمد سؤاش وديس واحد الدمر كي الزمن كي رسولك عليه الصلاة والسلام دبر فرنك وقد عي سجال بيه هاي فاطمة وحديث كان ملك عيمك عينو حينو يا حديث كالصواص على وأم حبيبة أم حبيبة بنت جحش أم حبيبة بنت جحش زوج طلحة ابن عبيد الله طلحة ابن عبيد الله قبل دي سباه عفو نحن كذا حملة بنت جحش من شيء عفو حمنة بنت جحش وزوج طلحة بن عبيد الله وحمنة وحي ولا لهاين زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش وضمر كرسول كم إذا هاين بي ولا لهاين إذن وحي ودح ضي طلحة بن عبيد الله يودح الدحار وحي هاين إذن ولا شيء وحي الورنجر أم حبيبة بنت جحش أم حبيبة أما أم حبيب وحي إذن يودح ضي عبد الرحمن بن عوف صحابي قاس الورنشري جمعنا أفراد وسودة بنت الزمعة ودمرك رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعنا شناب وسهلة بنت سهيل العامرية جمعنا اللحاد وحل ورنة أسباب بنت عميس أو بكر جمعنا ديسي جمعنا تدوات زينب بنت أم سلمة تسديدات أسماء بنت مرثد الحارثية تسجالات بادية بنت غيلان سقال كادمرا يا وحي هاين زمن كان رسولك دبا فرنك خدعي وفتوة من المركز أيوه كثم عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين تدبس النضبة دبا فرن لغفر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي أيوه يديسي عن ذلك أرنكاس فأمرها وحفري أن تغتسل إنا ميلته قالت وحيت لي فكانت وحيها تغتسل لكل صلاة صلاة كستة وأمي رنجرتي صلاة كستة وأمي رنجرتي حديث كان وحينا إنه شيء يسوقنا تسنى يا قبل دمركا إنا ميلتنا فأمرها أن تغتسل فأمرها أن تغتسل وحا صور تقرأ إن لو قلت شيء إن يعني مركو ديجي حياتك وكبوا إنا ما رضى رسولك فري عليه الصلاة والسلام مركو ديجي حياتك وكبوا إنا ما رضى دبتنا أي تكتو يرسولك فري كاسك واجب كا غسل جماعة كلاس ورجال إنه يهيب غسل استحباب صلاة كستين أي وما رضى كورت بفورا كلا صلاة دي وتكنسا ويسوميسا ويعتكافسا والعبادات كلهن شرط بالله ما نسا ما كلا جرب ما علمها حد كلا يضاي ما علمها حد كلا إذا مجانين تكلا قدم وحويان ليجوا هبص على ذا عبادات كروي لاي منس وكو وحبنان سلادو تكنيسو إن مركب الله قطعنا يبنان لأنها كالطاهرة في الصلاة سيد رد بن عباس رضي الله عنه جوار دبر فرن كرياتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم يعني جوار دبر فرن كرنيك ووتي كرا صلاة بكوين بودي صلاة بكوين نجبي تكني صلاة مرد تكني سو يتنوى يبنان تمرك وها لفريا وقت يتكني سو إني كده داشو طهارة دي ومثلا مرك صلاة وقت يدو صقلو صلاة وقت يدو مرك صقلو وهاي سمعنا صلاة إني سوي سنجوتو ويسو ويسستو وديجة هدية يتشوشين كرسو أنت أول ولا هاي ديجة يتشوشيسو ده ثنا صلاة يتكتو اختيار يعني ديجة صلاة ديجة ونجاس مرك يعني قول الجمهور كم مرك نقبلنا ديجة شركي بقاريا ومرضي بقاريا مرك وقت صلاة مرك صقلو وإن أي وحين يجاز الشركي قال مرض قال وين نظيف صا أو دوتنا يويس ستا أو وحويان مرك صلاة يسوع قال ده يتكني سنة أنت أصور قالت هاي نيجي يجوز سي يجوز سا صلاة أنت هني سوء قالين كهر مويس سنكت لأن طهارة وضروري ويان طهارة وضروري يد ويسيد وشوية يد يني كسر سلبول كقوى سلسل بول كحيواني كاضي كدا إسي كسعوتين إستاقيني إيني كتوك سنين واسكو حكم ويان بكا طهارو والضروري سداد راد وقت صلاة دمركو صوب قلو إي الرباني تكدان وبي ويسي سنيا هادي وقت كهوري ويسي ستان لكنا كاضي بكسعوتا قواني نبيك بكسعوتا ويسيه واتشويسا بكا سيني ساسو دعين وحي سمينا يان وقت صلاة دو أمباي كبيغا يان إني ويسي ستان قبل الصلاة مويس سنكران قبل يعني وقت الصلاة كهر إذا نسوق دين أو حاجة دين كنسين يعني مويس سنكر قفت سد صلاة دين تكذو صلاة سماء وكره مضحى دي وكره مسألة الليل كي وكره مويس سنكر لكن صلاة وقت إذا نسوق دين إنه مركب قفك مويس صلاة فرق هاي أما صلاة السماء هاي سقو أمر كان ضروري تكذو سك مويس استا مويس اسمع صح صلاة طهارة وضروري ويان وده إذا كان صعتها يدي كان صعو مويس دوا تبينيه واجبكما هين ميرته واجبكما ان اي ميرته صلاه كسته يعني انه ميرته واجبكما مركه لي ميرانسه مركه كلي ميرانسه لو غورما ومركه ديقه وكغاوي سدا درات ده حديث كان فامرها ان تغتسل قالت فكانت تغتسل لكل صلاه حميد وحلي في الجمع بين صحيحين قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبه بن جحش أن تغتسل عند كل صلاة. ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري مشيقين رسولك عليه الصلاة والسلام إنه فري جبدا أم حبيبة إن الصلاة كستين أمرته ولكنه شيء فعلته هي وشيء إذا أي سمي سيء أمبول مكة سأسوك نزدر كشي وحولي هاي غسلها لكل صلاة صلاة كستين مرشنة أمرنا أم حبيبة لم يقع بأمره صلى الله عليه وسلم كمين ميرانين رسولك فريتان وفري كمين ميرانين سيد المسلمين كاو عدي المسلمين كاو عدي لابد يسر وحوها فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة نبي قوحوا فرينا ميرانته دبيتنا إياغو أم حبي وحيا هاي مت صلاة كستقو ميرانته صلاة كستمر كتوكنا سينا ميرانته مالك إذا حوو بنام صدح الرمضبو بنائي أما الله الرمضبا إن أولا كرران فحوو بنام إني مركا أي لبديس لبص لبلاص لبص كم رعيش دور يعصر مغرب يعشى يصبحي وحس ما نسمركا دور كي بيدو يرجع ساعة سجن ولاص يرقاسا ويمرنا سا ويسيس نسا ويتكن سا لبديس لبص ويجمعنا سا مغرب كي يعشينا ويجمعنا سا ويمرنا سا مرشد وصنوي واجب ما مرشد يمرنا سا واجب ما وصنوي ويمرنا سا ويسيس نسا ويتكن سا لبديس لبص سلاط سبحان جار كير marka labadii salaadood ba garbo jameysa waxa kale oo banaan in salaad kasta gaarkeeda shanti salaadood in marka uu ay u meedato inta meedato weysisay tukato hadana ay meedato asrkii weysisay tukato magrib saaso kale ciishina saaso kale subxiina saaso kale waxa kale oo banaan in salaadood ba gaarkeeda marka uu tukato laakiin weysay kaliya saaduhur waqtigeed markuu soo galo way weysanaysaa way tukanaysaa iyadoo aan midhanaynin casarkiina saasoo kale way weysanaysaa way tukanaysaa maghribkii cishihii subaxii meedhasho markaa ma jirto marka meedhasho waa sunna uun ee waajib maaha waxa waqtiga waajibku yahay waxa weeye marka dhiigga caadu uu go-o unbay markaa ay noqonaysaa inay meedhataa waajib ku yahay waa qowlkii jumhuuru alculamaa culimada jumhuurkooda sidaas ayay ku tageen marka axkaamta doorkaas ah ayaa markaa iyo waajib waxaa ka wan salaad kasta inay weysisato tawadai likulli salaatin bu rasuulku yihi calayhi salaam faatima tawadai likulli salaatin salaad kasta u weysiso iyada marka weysidun baa waajib ku ah ee meedhashadu waajib kuma way an caaisha radia allahu canha qaalat كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كنت وعنها أغتسل من مرت أنا ورسول الله أن يا رسول كلاه وأن مرنشرني من إناء واحد ويلك لي أن كود مرنشرني كلانا لبض يضب جنوب أن جناب سنحي عن أم المؤمنين مركا كتاب خني كنت قارك من وحي قريان هل حديث بيكور دقايا يعني سيد البخاري كنت على هل حديث مسلم كنا ويكل ويكل كلا جارجار وي أنا كتاب كي نروح قارس وكا يجوا كلا جارجار إنت هاسي وحي كنت على لغة الجناب ده هراني نسمر نمرك إن بنان تاعي نينكا يهوين ريسو إن ويل كلي يكون مردان مركلين يهوين مردان ويه بنان تاعي حديث كم بنا دلوا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت وكان يأمرني النبي وحي فرشري وكان وحوها يأمر المدي فرا إن سو قنتلو فأتذرو قنتي كان سؤال كيسن شري فيباشرني وإلى باشر شري وأنا حائض أنا يقول حائضة يأمرني ويفر شري يعني ويفر شري أن أتذر إن قنتلو قنتي كان سؤال كيسن أي يفر شري فأتذرو ديتنا وقنتي كان سؤال كيسن شري وقنتي قال قاعد يحطون تها ama hoosada rasuul hormaya allah samarka lugu xidhay lugu adkeenay markuu asturayaa wixii inta ka hooseeyay fayubashuruni wa ila bashiri wa ana haydun aniga oo markaasi hayda marka mubasharadu waxa weeye waa jirkiisa iyo jirkeedu isgaara weeyaan yaa la mubashara marka fayubashuruni wa ana haydun hadithku wixii nadsinaya gabadha hayda in la muamalanayo niminka yahuuda loodan jiray dumarku markay xeelan ay ka fogaan jireen lama seexan jirin weelkay wax ku cunaan kuma cuni jirin iska fogaan jireen muddadaas marka sharcigu waxna farayn la khilaaf isma'u kulli shay'in illa nikah rasuulku alayhi salatu wasalam isma'u kulli shay'in wax kasta ku sameeya illa nikah haw tagina uu yani jimaacu ka ilaaliya iyo galmadi intii kale way ka banaantay jirkeedu jirkaagu waa taaban karaa yacni labadiina jir way isgaari karaan way banaanta maradeedii sidaasoo kale way kusoo gaari kartaa weelkii waxay ku cuntay waa lagu cuni karaa weelkii waxay ku cabtay waa lagu cabbi karaa waa lala jiibsan karaa yacni waa daahir weeyaan marka waa lala mucaamalanaya waxa xaaraana oo keliya uun in loo tago markaasaa daraaddeed waxa caaisha fayubaashurunii wa ana xaayadun waxay la midtu kii jinaabaysnaa oo kalow waxeedoo dhan waa wada daahir yani jidhkeedo dhan waa daahir maradeedu waa daahir allahuma ilaa wixii markaa gaadha iyada mooyaan yacni wixii dhiigga ka gaadha marada mooyaan fayubaashirunii wa ana xaayad waxaa kale xadiidka nadsinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam eelkiisa dhaqanka sida wanaagsan ula dhaqmi jiray wa canha radia allahu canha qaalat وكان يخرج رأسه إليّ وعوها رسولك عليه الصلاة والسلام مدحيس يوسف بحنشري وهو معتكف سقوى اعتكافا فأغسله والمرشري وأنا حائض أنا حائضا وكان يخرج رأسه إليّ مدحيس يوسف سارشري وهو معتكف سقوى اعتكافا فمساجك كتشرا فأغسله وأمر يشر مدح وأنا حائض مركب وهو معتكف ما ذكح عليك تعددون جد والحال هو معتكف حال كونه معتكفا سواء يعني معتكفا فأغسله وأنا حائض حديث كنا وحي نتسنى يا سوونا حديث كي روحي نتسنى يا وكلا يعني رسولك عليه الصلاة والسلام ماذا في سي ميري جرت إذن راح يضوي يعني شركي شركي ذو وأكو تاون كرا سيدي مركي وراء يضح شركي ذو مركي أوكوسو قاري يا يمكن أوكوسو قاري وحفر كود حيام كران حديث كوحي نتسنى يا إنك بدأ حيضا لله معاملاني إبنانتي لله معاملاني كو وهكذا وإن تسنى يا حديثك أنا كي قال أنا قفك معتاد كيف كاتشير كيس قايف كم إذا هدي مساج كي كبعضه باوك اعتكاف كي نقول بندو إن شاء الله هي شير كيس قايف كم إذا هدي مساج كي كبعضه قايف تكلم يكون سكرت هاي اعتكاف كيس سينو نمر كحري يليني رسولكم ما ذي حيب بحيي والله ما يري شير كيس تيجي كلام مساج وكتشرا ما ذي حين واقب حي مركا اعتكاف كيس حامي يلين لكن هدو قف كوض بحام مساجد كي هلو كو اعتكاف سنة هدو كوض بحو ده اعتكاف كو أبوريا بحيتان كو كبوريا ساد رادة اعتكاف كو حوية ينقف إنو لازمه أو فرديا يعني مساجد كو نكبحين ولي بنا ما يلبو كسا مسانية مساجد كا ولازمه يا فرديا كو عبادة سانية كان بحي مايو إلا لحاجة حاجة ضرورية مويانة سنة مثلا قضاء الحاجة سولي قادو بها باوكرا يهدي عمتدي و عدو كنتين توايد اسن عمتدو دونان يوكرا هدو لكن عمتدي هليين لاو كانو مساجد كو كاني حديث كان علماء وحي ودلي شدين قبضة إنه بنانتها استخدام المرأة في الخدمة خدمة دي إن الله لا عليك سنكره قبضة ربطها رسولك عليه الصلاة والسلام مدحي سيفه ومارسة وفارسة مركة يعني هو يكون شغينة إنه خدمة دي إنه تاسي أي بنانتها يرتا علماء وشيين سينه روسة الماني وعلى سكو خلافون وواجب بقى سواجب ما واجب يكون تأني الروح الدم كهنين كذي أو شقيسه أو عشين كذي سميسه أو عنتر أو كريسه أو درك أو نديفسه أو جريج أو نديفسه واجب يكون تاني مسك ما والله بقول علماء قارئين ذي حلاهين واجب يكون تاني يعني مركه أخد ميسه صحابة دين أساس بيهاين أو يكسونات ويا فاطمة ورسول كننتي سياهي عليه الصلاة والسلام جريج رسول خيت من عليه السلام دبتنا وحي كب رسول وحي الله كاني قلوين سوق فاشو الله كاني مركو حي الدونس انو خادمة السيو قفو شقيين السيو يا رسول كدونس وحي مركا كوار رنتي لباتده قريه كسو قارس ان قريه وحي ويان اي عنتدي كارس وعجين كاي سميسو وبيها يسار دامسو لباتده كهي ستا ودي عجين كسمين تيسو انو دقيق نسيب سلنا اي ايو هارولو كي مركا الله كان ورزقي ترين marka ridqan baad tan ajin laga sameen jiray marka walaba hawlado weey marka dhibaatoas bi rasuulku u sheegatay calayhi salaatu wasalaam marka al ilmigu wax ilaadeen rasuulku calayhi salaatu wuxuu ku oran lahaa adiga waajib ma adiga iyo caalim ka wada shaqeeyay muxuu cali kula shaqeeyay waay kuma oranin sidaas oo kale rasuulku u arkay calayhi salaatu wasalaam zubeyr gabadhiisa wasma loodanayo aasha radiyallahu anha ay wala lahayeen oo beer u lahaa alaabta ka soo gureysa raashin ka soo gureysa guriga keenaysa oo madaxa waliban ku soo qaadaysa faras uu leeyahayna marka waxa weeyaan waraab geeyayso ka shaqeynaysa ayu rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam umuru diidin nuruuna oranin muxuu ninkii Zubeyr ahaa maxaa ku dhacay sagina kuma oranin arrimahaasi u dalishadeen in ruuxu dumarka ahaa ay waajib ku tahay in ninkii u khidmiso qolo kalena seen marka aynu sheegnay waxa ilaahadeen waajib kuma aha in farabadan culimada kamidana aynka ku tagtay inana waajib ku ahayn laakiin وعاشر هنا بالمعروف وعلى هن العلماء ذو نينك واجب قاه إنه جبردي ونفقيه سلي واجب كتهاي إنه نفقيه وبيلك بحيه هو يجي إنه صيه واجب كتهاي هو يجي إنه صيه واجب كت إنه بيلك صيه أو واحد عونه سو صيه واجب كتهاي ماشي أي جل يسي هو يجي ها إنه صيه أنا واجب كتهاي wixii ay huwaneysay hoogeed ahaa inuu siyaana waajib ku tahay maadaama oo saddex la isaga la faray oo lidi keen iyadana muqaabil waxa waajib ku ah in ninkii u khidmeeyo oo shaqeeyo oo gurigan ayo nadiifiso oo wixii u baahan yahay ay u qabato oo cuntadii uu sameeyo muqaabil buu noqonaysa meherki uu bixiyo waa muqaabil istimtaaciin marka sidaas bay mikhaylada marka calaay xaal ruuxa dumarkii ninkii u shaqeeyo waajib yahay yani u khidmeeyo وحيايد مكان تعدك هاي. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلائه وحوها يتكو في حجري أما حجري لبضوي بنائي هنا يتكو في حجري نبت إذا يكو دنجي سني أما كتشق لي سني فيقرأ القرآن القرآن كي يقري وأنا حائض عني وحائضة يعني نبت إذا يشق في سساري أما لقت إذا وكله كو دنجي سني قرآن كنا وأقري ك إنه بناته إن يدو قبضة حائضة شير كذي أنتو نبت إذا كفر يستو أما مركب كو دنجي سني قرآن كأقري كرقفكي يعني نينكي إنه بناته جنب سنين. مسألة كلام مركها هالك العلماء كه الله مسألة سواحوي. and قرآن كه إنه بناتين أقردين تلا يودل الشدين قال لو هذا قلبه يودل الشدين. قالوا إحنا قرآن كنا أقرده وبنات حديث من الدلوا. قالوا كنا إحنا ما ينا إنا أقرده وبنان حديث من الدلوا. لكن حديث لو قبنده حجوما. حديث هو حلاك كاني. جبرده مركب ديج عادة يلا لا إنه نجاسة هاي. هذه نجاسة إتهاي رسول دبتيسة دبتيدي شغل كيس مسارين وسكيل علينا لها متأين النجاسة هين وان لقى ديرانين قال الله معاملانا يو حديث كنا تسني وعقل الحديث كنا تسني يا رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كنا كيكو الرئي كواكو الرئيوة طمر كي رسولك عليه الصلاة والسلام إن أحواشي خاص كاها مركو حويان يعني قرقو مخدعي إني أصور رين دتك أو شيئا علمي قاسي دتك سو جارسيين أو أي نص نقليين مركا دمر كرسولك عليه الصلاة والسلام مرك جوري يسوع جوجو وقت أين دتك أين طالع عني إنه أنا لسه عنين أو جوري يسوع سك جوجو حي جوري يسوع كدعي دمر كيس بس أو شيئا هذا مركا سأني تشيل لهينا ده واحد جوري وقصة من رسولك عليه الصلاة والسلام مسوا شيئين عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عاش أيام ويدف فقلت وعندي ما بالو حائضي جبنا حائضة أرين كذا محوها محويها هاي تقضي الصوم صوم كوا قلينا سا وتقضي الصلاة صلاة ما قلينا سا فقالت وعندي لا حرورية أنت ما حرورية بات حرية قلت دم خا ولا خوارج صلي لعو خارجية بات فقلت وعندي لست بحرورية حرية مهي ولكني أسأل أصي شحبك ويديني فقالت عائشة وحية رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك الرنكاس ونقدع تري فنؤمر بقضاء الصوم صوم كإنا نقلينه وانا لفري تري ولا نؤمر بقضاء الصلاة صلاة دا إنا نقلينن نلمفري تري فنؤمر بقضاء الصوم صوم كقلين تسو نلفري تري ولا نؤمر بقضاء الصلاة صلاة دا إنا نقلينن نلمفري تري لفظي عين كما يوسو شيخ ابن وشيخي وألفاظ مسلم متكم دويا أحد ألفاظ مسلم في صحيحه لفظي بخاري وكدوية هاي بخاري قبضا مركا وحويا سائلة دا كمو مقعابين نتي معاذة سدوك البخاري كما سقنا كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء السلام سادرات البحافظ كل حلية هاي جعله عبد الغني في العمدة متفقا عليه حديث متفق عليه وكذلك وهو كذلك إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم رواية البخاري تاسكم أجرت زركشي نوحوا لي حديث معاذة عن عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولم يذكره البخاري بهذا اللفظ لفظ البخاري مو شيئين وإنما أورده بلفظ كل سأروريون قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به وقت يعني رسولك وقت يسيا رسولك عليه الصلاة والسلام ما كان لتشو قني وانا حيلي تشرني لأنه ما فري تشر عارين كاسي أو قالت فلا نفعله ما الناس يمتشرين هكذا أورده البخاري وليس فيه فنؤمر بقضاء الصوم صوم كاسي وسياق مسلم ويان وإنما هذا السياق الذي أورده المصنف لمسلم يعني مسلم بسياق أسكره بخاري مسلم ولكن ومتفق عليهما حديثك فقالت أحرورية أنت حرورية حرورة ومقالو كوفو مشي لورنشري وكوتا لعراق كدويت لو ما البنو ترتيب عليه وحنا لو قلنا سبي طائفة من الخوارج كوع خوارج تكمله وأنا نمنك علي بن أبي طالب كبحي خوارج نمنك خوارج صلى الله عليه علي رضي الله عنه وأنا نمنك كبحي إلا الدق على مي علي بن أبي طالب نمنك هذا خوارج لورني كوع راسي هل كيسكو الرسلين بحرورا لورنشري يتلو لون سبي صدر حرورية بتر وحين عينك أولا هذا هاي نمنك هذا يقوح إليهين قبضي صونك يا صلاتي الله بضبا وقالي نسف والله ما نسف صونك يا صلاتي الله بضبا وقالي نسف صلاتي نوى الله ما نسف وقالي نسف صونك وقالي نسف ساسي مركب حويان اي اوهو انكرتي مركب تريد صونك نوى قالي نسف صلاتي نوى قالي نسف واسده ما هي ساسو دعو اي مركب دي هذا الكي خوارج شيء يين بي عايشان حسوستي وحي مركب هذا الكي واكو انكرتي إن صلاة إن لقليني إن ورسولك عهدي جيسي عليه الصلاة والسلام إن قليني شرم مركها شاكتين لكن صنك لفر صنك وانا لفرج شرم وحي لك علي لكن صلاة إن لفرج حكمة كتير توعوي صلاة وكفر بلن كرتا وحل غيبة تدوعي شو ومن شن صلاة ذي وي بلنس تدوعي شو من شن صلاة ذي الضالة قلية ويكو بلنس لكن تدوعي شو كده مركا لصن وصن كي قلية ويقلين كرس صلاة رادية بمركا شارعه ويقف في دمركي salaad marka hadisku waxa la tusanayaa in soonki ay ka tagtay ay qaleenayso salaad ay ka tagtayna inay qaleeninin ijmaac baan ku sugan nimanka khawarij sa marka laga yimaado waxa kale oo tusanayaa hadisku in salaad iyo soonki labaduba ay xaaraan ka tahay inay tukadaan oo ay soomaan inta ay dhigacada ay leeyihiin dumar الخير كدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.